فلذا لما أنهم لم يعتذروا بكذب يتخلصوا به عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المنافقون، فإنه صار في حكمهم ما لم يكن في غيرهم. فالمنافقون الذين حلفوا للنبي عليه الصلاة والسلام واعترفوا واعتذروا كذبا، فإن الله مطلع ويعلم ما في قلوبهم ويعلم أنهم كاذبون، فلذلك توعدهم الله عز وجل وذمهم شر مذمة. وأما هؤلاء الذين صدقوا ولم يكذبوا ولم يعتذروا عذر كذب وتخلص، فإنهم أدبوا في أن نهي الناس عن تكليمهم ومكالمتهم 50 ليلة 50 يوما لا يكلمونهم الناس لا بسلام ولا بغيره، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت سماء كما أنزل الله عز وجل. وقد سمعنا قصة كعب رضي الله عنه، حيث أنه كان يأتي ويصلي مع الناس، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، لكنه لا يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام أم لا، وقد ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت هو وأصحابه كما ذكر الله عز وجل. وذلك أنهم ارتكبوا ذنبا وهو التخلف عن الغزو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد غزوة، لأنهم كما سمعنا قد خرجوا في شدة الصيف حين طابت الثمار والناس يحتاجون ويشتاقون إلى بقائهم في ثمارهم وفي أموالهم، ولكنهم قدموا أمر الله وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فخرجوا، ولم يكن غزوة أشد من تلك الغزوة، وقد سميت تلك الغزوة جيش العسرة لأنها أبعد مسافة وأكثر عدوا الذين قصدوا مقابلتهم وهم الروم. والناس في شدة من حيث المؤونة، فإن من تقدم في تلك الغزوة ونفع الجيش في شيء فإنه يكون من أفضل الناس، لأن الله عز وجل امتحن عباده في تلك الغزوة فتبين صحة الإيمان من النفاق، ولذلك تخلف كثير من المنافقين. أما الذين معذورون، أما لفقر ما يستطيعون أن يخرجوا، ليس معهم ما يركبون ولا ما يأكلون، فإن الله قد عذرهم كما قال عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. هؤلاء هم الذين مقتهم الله وهم المنافقون، قادرون ولكن النفاق قد خيم عليهم ومنعهم. فهذا كعب رضي الله عنه يقول: أنا ما كنت أقوى ولا أقدر في أي غزوة من تلك الغزوة، وكنت أحاول أني سأستعد وسأسير مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذهبت الأيام ومضى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلم يقدر له ذلك، ولكن لأنه صدق مع الله هو وصاحباه رضي الله عنهم، الله عز وجل أدبهم وعاتبهم، ولكنه تاب عليهم وغفر لهم وقبل توبتهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. وممن أحسن وأبلى بلاء حسنا وبذل في تلك الغزوة عثمان رضي الله عنه، حيث جهز 300 بعير بما تحتاج، وأنفق 1000 دينار من الذهب، حتى قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأما كعب وأصحابه رضي الله عنهم فإنه لما تاب الله عليهم وعلم ما في قلوبهم أنزل توبتهم في كتاب الله في سورة التوبة، وكما سمعنا حينما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أبلغ الناس بذلك، فسار بعض الناس ليبشرهم، ومن ذلك الرجل الذي صعد على جبل سلع ونادى بأعلى صوته كما أخبرنا رضي الله عنه كعب، يقول: كنت أصلي على سطح البيت فنادى: أبشر يا كعب بن مالك. يقول: فعلمت أنه قد جاء الفرج من الله فخررت لله ساجدا. ومن شدة فرحته ليس عليه إلا ثوبان فخلعهما وأعطاهما الذي بشره، واستعار ثوبين ليصلي بهما، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهنأه الناس وهنأه النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بذلك، واعترف أيضا، كما أنه من شدة فرحته أنه قال: يا رسول الله أنخلع من جميع مالي لله ولرسوله، يعني أتصدق بذلك شكرا لله على توبته علي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال: إذن أمسكوا سهمي بخيبر، وخيبر كما تعلمون فتحت على المسلمين وجعل الله بها خيرا كثيرا ومغانم عظيمة، فذلك هي أكبر غنيمة وسهام حصل عليها المسلمون. فهذه نتيجة الصدق والتوبة الخالصة والندم، لأن الله عز وجل علم من قلوبهم صدق النية والإخلاص والعزيمة الصادقة على أنهم لن يعصوا ربهم بعد اليوم، فقبل الله منهم وتاب عليهم. وهل أفضل وأعظم من أن يعلن الله توبته عليهم بكتابه ثم يحث المؤمنين بأن يقتدوا بهم بالصدق؟ وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا تذكير بأن هؤلاء تاب الله عليهم وقبل توبتهم بسبب صدقهم وإخلاصهم وندمهم الذي علمه الله في قلوبهم. ف فالله عز وجل بعباده رؤوف رحيم، فإذا علمنا ذلك فلنقتدي بهم بالصدق والإخلاص والتوبة الصادقة، حتى أن الله عز وجل يرحمنا ويقبل توبتنا. والتوبة معناها الرجوع إلى الله رجوعا صادق، بأن تترك الذنب وتندم على فعله وتعزم على أن لا تعود إليه مرة ثانية. فإذا علم الله منك الصدق قبل الله توبتك مهما كان ذنبك، إلا أن يكون للناس حق، فمن تمام التوبة أن تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم قبل أن تموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذن فهذه القصة استفدنا منها أولا أن الله بعباده رؤوف رحيم، وأنه يقبل توبة التائبين مهما كانت ذنوبهم، وأن الصدق ينجي صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، ويدل على فضل كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، حيث أنهم صدقوا مع الله، كما أنه يجب علينا أن نتخذ من ذلك درس بألا نتخلف عن عمل صالح نستطيعه في حياتنا نتخذه زادا لمعادنا. فالله عز وجل قد فتح باب التوبة وباب المنافسة بالأعمال الصالحة، وأمرنا عز وجل أن نكون مع الصادقين. فالصدق كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإنه يهدي للبر، والبر يهدي للجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي للنار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. قالوا: يا رسول الله، هل يكون المؤمن جبان؟ قال: نعم، يعني يمكن يكون بعض المؤمنين جبان، يخاف من الحروب. يكون بخيل؟ نعم، قد يبخل. يكون كذاب؟ قال: لا، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. الكذب والخيانة من صفات المنافقين. فعلينا أن نتخذ الصدق لنا سيرة وصفة. وخيركم من ترك الكذب ولو مازحا، لأن الكذب لا يأتي بخير، وكفى به مذمة أنهم صفات المنافقين. آية المنافق ثلاث، يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين. أما المؤمن لا، إذا حدث يصدق، وإذا وعد يفي، وإذا عاهد لا يغدر، وإذا أؤتمن لا يخون. فمن هذه القصة أخذنا درسا وموعظة لمن وفقه الله يقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم من أفضل الصحابة. وكما سمعتم في قصته رضي الله عنه يقول: إني ما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة إلا غزوة تبوك، إلا ما كان في غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لبدر من أجل القتال، لكن الله أراد أن يجمع بينه وبين عدوه بعد أن خرجوا. لكن يقول قد حضرت بيعة العقبة وهي أحب إلي من غزوة بدر، وإن كانت بدر أشهر عند الناس، فرضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاهم. نعم. قالوا في رواية النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. نعم، هذه أيضا من سيرته ومن هديه عليه الصلاة والسلام، كثيرا ما يخرج إذا أراد أن يخرج يوم الخميس وفي الصباح ويتفاءل بذلك، فلذلك ينبغي لنا القدوة. إذا أراد إنسان أن يسافر فليحرص على أن يكون له قدوة، يعني يكون نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة له بأن تحدد سفرك إذا استطعت وأمكن في يوم الخميس وفي الصباح. وفي الحديث بورك لأمتي في بكورها، إن صح الحديث. ولكن على كل حال، كلما صلحت النية وحرصت على القدوة فهو خير لك بقدر ما تستطيع، ولا تحقر من المعروف شيء. لا تقل كلها أيام وكله سواء. النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل شيء إلا لحكمة. نعم. قال في رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذه أيضا من صفاته ومن هديه عليه الصلاة والسلام التي نحن قل أن نفعلها، وهو أن الإنسان يحدد ويحرص على مقدمه في النهار، وإذا قدم أول ما يذهب للمسجد فيصلي فيه ركعتين، فيحمد الله ويشكره الذي سهل له سفره وأعاده غانما سالما موفق. فيا حبذا لو اقتدينا به عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة العظيمة التي أيضا هي سنة تكاد أن تكون متروكة إلا ما شاء الله، يعني كون الإنسان يحرص أنه إذا قدم البلد يبدأ بالمسجد أولا قبل أن يذهب إلى أهله. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم. ذكر الشيخ عثمان فوائد في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وقول كعب بن مالك رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة، أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول ألحق بهم، ولكنه لا يفعل شيئا ثم يفعل كل يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه، كما قال الله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويذعن له من أول وهلة فإن ذلك قد يفوت ويحرم إياه والعياذ بالله، كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعليك يا أخي أن تبادر بالأعمال الصالحة ولا تتأخر فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر. فها هو رضي الله عنه كل يوم يقول أخرج ولكن تمادى بالأمر ولم يخرج. يقول فكان يؤخر فكان يحز في نفسه إنه إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقون الأولون من مهاجرين والأنصار إلا رجلا مغموسا في النفاق والعياذ بالله قد غمسه نفاقه فلم يخرج، أو رجلا معذورا عذره الله عز وجل فكان يعتب على نفسه كيف لا يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوك. يعني أن قصة كعب موعظة للجميع. أولا أنه ينبغي للمسلم ألا يتخلف ولا يسوف في العمل الصالح. كل شيء ربما يكون التأني وعدم العجلة فيه محمود، إلا العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله والدار الآخرة، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يتخلف فيه ويسوف، لأنه يفوت، وإذا فات فإنه لا يستدرك ولا يمكن استدراكه، ولكن على الإنسان أن يستعين بالله كلما سنحت الفرصة للعمل الصالح فيبادر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وليس الفرصة دائما تتوفر، ولا ينبغي الإنسان أن يرتكب الخطأ على أمل أنه سيرضي نفسه ويطيب خاطره ثم يتوب، فقد يحال بينك وبين التوبة، ولا تدري ماذا في علم الله، ولكن ترك الذنب خير معالجة التوبة، والوقاية خير من العلاج، والمنافسة والمسابقة للعمل الصالح دأب الصالحين، فعلينا أن ننهج منهجهم ونسير على سيرتهم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.